بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحام بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس 13 من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بأحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء 18 من شهر جماد الآخرة 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مستفتحين في هذا المجلس رابع أبواب الكتاب، وهو باب في المدح وغيره، وندرس فيه في مجلس الليلة بعون الله تعالى حديثين: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ المقدسي رحمه الله: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. توضأ وانضح فرجك. قال الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله: هو بكسر الضال المعجمة وانضح. قال: نص عليه الجوهري وغيره، قال: فمن فتحها فقد أخطأ. قال: وهي بالحاء المهملة أيضا. قال: ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. نعم، هذا ترجمة الباب وهذا سياق حديثه. وقبل الشروع في كلام الشارح رحمه الله، ها هنا مسائل: أولها، ترجم الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى بقوله: باب في المذي وغيره، وسيشرح لكم معنى المذي. قوله وغيره هو عطف على المذي، فماذا يقصد بغير المذي؟ ها؟ الودي والبول والمني، فما الضابط في هذا العطف؟ وسيأتيكم حديث الثاني في الباب: شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا لا مذي ولا ودي ولا بول ولا... نعم، أحسنت. قال الصنعاني رحمه الله: هو باب نواقض الوضوء. فذكر فيه من الأحاديث ما يتعلق بنواقض الوضوء، ولم يرد المقدسي رحمه الله حديثا في مسح الذكر، لأنه لم يخرج الشيخان البخاري ومسلم شيئا من أحاديث مس الذكر، فلم يصح على شرط المصنف شيء فما أورد فيه حديثا. المسألة الثانية، سياق الحديث من رواية علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فجاء بالحديث من سؤال المقداد ابن الأسود. هل هذا الحديث يعد من رواية علي أم من رواية المقداد؟ يعني أصحاب المسانيد الذين يرتبون الأحاديث موزعة على الصحابة الرواة، هل يجعلون الحديث هذا في مسند علي أو في مسند المقداد؟ نعم، يجعلونه في مسند علي رضي الله عنه. المسألة الثالثة، قال في الحديث هنا: فأمرت المقداد ابن الأسود، وفي رواية للنسائي أن علي رضي الله عنه قال: أمرت عمارا أن يسأل عمار بن ياسر. وفي رواية لابن حبان وفي تخريج الإسماعيلي أن علي رضي الله عنه قال: سألت. فهل السائل علي أو المقداد أو عمار؟ وثلاثتها صحت بها الرواية، وإن أخرج الشيخان سؤال المقداد، رضي الله عنه. جمع الحافظ الإمام ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، يعني حمله على تعدد السؤال، وأن علي رضي الله عنه سأل بنفسه مرة، وأمر المقداد مرة، وأمر عمارا مرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقا على جواب ابن حبان: إنه جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره، لما قال في الأخير ثم سأل بنفسه، قال إلا هذا، أن يحتمل أن علي رضي الله عنه سأل بنفسه، قال إلا بالنسبة إلى آخره، لكونه مغايرا لقوله استحى عن السؤال بنفسه لمكان فاطمة، فيتعين حمله على المجاز أن بعض الرواة أطلق أن عليا سأل لكونه الآمر بذلك، فكأنه يرجح أن السؤال لم يقع مباشرة إلا من المقداد ومن عمار رضي الله عنهم جميعا. المسألة الثالثة في هذه التقدمة قبل الشروع في كلام الشارح رحمه الله: ظاهر سياق الحديث في صنيع الحافظ عبد الغني المقدسي، قال فأمره، أمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، ثم قال وللبخاري كذا ولمسلم كذا. إذن صلب الحديث الذي هو حديث الباب من رواية من؟ لا، ثم قال بعده وللبخاري كذا ولمسلم كذا، ظاهره يوهم أن اللفظ الذي في حديث الباب متفق عليه، ولذلك احتاج أن يفرد من فرد به البخاري في رواية ومن فرد به مسلم في رواية، لكن الواقع أن حديث الباب ليس إلا من رواية مسلم، يعني جملة يغسل ذكره ويتوضأ هو من رواية مسلم، وأما رواية البخاري فإنها جاءت بثلاثة ألفاظ في ثلاثة مواضع خرج فيها البخاري رحمه الله الحديث في الصحيح. الرواية الأولى الموافقة لرواية الباب لفظ البخاري، وهو تصويب لقوله وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ قال المصنف عبد الغني، والرواية عند البخاري توضأ واغسل ذكرك بتقديم التوضؤ، وفيه فائدة سيأتي في كلام الشارح إرادها. والرواية الثانية عند البخاري بلفظ قال منه الوضوء فقط، وفي الموضع الثالث قال فيه الوضوء. هذه الثلاث روايات البخاري: توضأ واغسل ذكره، وفي رواية منه الوضوء، وفي رواية ثالثة قال فيه الوضوء. أما رواية مسلم الثالثة التي ختم بها المصنف إراد الحديث بألفاظه توضأ وانضح فرجك، كما نقلنا عن ابن الملقن ضبطها بكسر الضاد المعجمة، هذه الرواية استدركها الإمام الدارقطني في تتبعاته على الإمام مسلم في الصحيح. وموجز استدراك الدارقطني على الإمام مسلم في هذه الرواية أنه إسناد قال فيه مسلم في سياقه: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس الحديث. قال حماد بن خالد سألت مخرمة، لأن في السند مخرمة بن بكير عن أبيه، قال سألت مخرمة هل سمعت من أبيك؟ قال لا. وخالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس، وتابعه مالك عن أبي النضر، هذا كلام الدارقطني. وقال النسائي أيضا لما أورد الحديث قال مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا. وروى النسائي هذا الحديث من طرق منها طريق مسلم هذه، ثم قال أرسل علي المقداد هكذا أتى به مرسلا. فعلى العموم اختلف المحدثون في سماع مخرمة من أبيه، فذهب جماعة إلى أنه لم يسمع، قال أحمد بن حنبل لم يسمع مخرمة من أبيه شيئا، إنما يروي من كتاب أبيه. وقال ابن معين وابن أبي خيثمة وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمع منه، ثم ساق كلام الآئمة على أنه لم يسمع مخرمة من أبيه في الرواية، فبذلك يتم استدراك الدارقطني رحمه الله، استدراك الدارقطني الحديث هذا على مسلم. قال النووي فكيف كان؟ فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق، ولهذا قال الصنعاني رحمه الله فما كان أحسن لو حذف عبد الغني هذه الرواية من العمدة، لكن عبد الغني رحمه الله الإمام عبد الغني أخرجها بناء على أو أوردها بناء على إخراج مسلم لها في الصحيح، فرحم الله الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف الياء. طيب، قبل أيضا الشروع، المصنف رحمه الله ما تطرق لترجمة راوي الحديث علي بن أبي طالب ولا المقداد الوارد ذكرهما في رواية هذا الحديث. فأما علي رضي الله عنه فأشهر من أن تذكر ترجمته في مختصر أو في أسطر معدودة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين، سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أحفاده الحسن والحسين، زوج فاطمة الزهراء قرة عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، هي كما يقول أهل السير أول هاشمية ولدت لهاشمي، من كبار الصحابيات رضي الله عنها، هاجرت إلى المدينة وتوفيت في حياته عليه الصلاة والسلام وصلى عليها ونزل في قبرها، وقيل بل ماتت بمكة قبل الهجرة، والأول أشهر. علي رضي الله عنه رابع الخلفاء أحد العشرة المبشرين، أقضى الأئمة وأول خليفة أبواه هاشميان، قيل بل لم يقع بعده من الخلفاء في الأمة ممن أبواه هاشميان غير محمد الأمين ابن زبيدة. علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام، يعني في الأخوة وشد الأزر وليس في النبوة، كانت له المكانة الحظية والمنقبة الرفيعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته. كان يقول علي رضي الله عنه: أنا عبد الله وآخو رسوله عليه الصلاة والسلام، قال لا يقولها غيري إلا كذاب. شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بعيسى عليه السلام في كونه يهلك فيه طائفتان، فعيسى عليه السلام هلك فيه اليهود والنصارى حيث جعلته إحداهما ولد زانية والعياذ بالله فكفروا بذلك، وجعلته الأخرى ابنا لله تعالى الله فكفروا بذلك، فكذلك هلك في علي رضي الله عنه طائفتان: محب مفرط ومبغض مفرط، كما يقول ابن الملقن رحمه الله، قال: فمن كفره أو بدعه أو استنقصه فهو ضال هالك، ومن رقاه إلى الإلهية أو النبوة أو التقدمة في الخلافة على من تقدمه من الخلفاء أو تفضيله عليهم فهو أيضا ضال مهلك. فكما أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فعلي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة البتول، ودعا له صلى الله عليه وسلم بالرحمة وأن يدور الحق معه حيث دار. أول من أسلم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان، عمره إذ ذاك 13 سنة على الأصح، وقيل دون ذلك، تزوج بفاطمة في السنة الثانية من الهجرة وقال: زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة. شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها، إلا في غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى أهلها ومن فيها، فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. خرجه البخاري. قال الحافظ بن عبد البر: هو من أثبت الأحاديث. وقال أيضا في حقه: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كنت ناصره ومؤازره فعلي رضي الله عنه كذلك. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لو أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس بفرار يفتح الله على يديه. ثم دعا بعلي وهو أرمد القصة، فكانت منقبة عظيمة في حقه رضي الله عنه. أفرد في ترجمته التصانيف. قال الإمام أحمد: لم يروى في فضائل الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائله مع قدم إسلامه رضي الله عنه. كان من ينابيع الخير في الصحابة، ومن أكثرهم علما وحلما، ومن أعظمهم مكانا، ومن كلامه الذي هو من مشكاة النبوة قدر كبير جمع ونقل ويؤثر عنه رضي الله عنه في ذلك حكم جمة، منها قوله: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله، ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك منها بتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل في تقوى. وكيف يقل؟ قال: ولا يقل عمل في تقوى. وجمل من كلامه فيها أثر الحكمة ومن مشكاة النبوة كما تقدم رضي الله عنه وأرضاه. وبالجملة فمناقبه جمة: ولي الخلافة 5 سنين، وقيل إلا 4 أشهر ونحو ذلك. وقال ابن حبان: 5 سنين و3 أشهر إلا 14 يوما. أقام بالمدينة بعد استخلافه 4 أشهر ثم سار إلى العراق 36. وكيف كان في سيرته رضي الله عنه في سيرة الخلفاء الراشدين 4؟ قتل على يد الهالك الفتاك عبد الرحمن بن ملجم ليلة الجمعة 13 ليلة مضت من رمضان، وقيل غير ذلك 40، وهو عام الجماعة. قال الحافظ ابن حبان: اختلفوا في موضع قبره، قال: ولم يصح عندي شيء من ذلك فأذكره. قيل دفن بالكوفة في قصر الإمارة عند مسجد الجامع وعمي قبره، وقيل برحبة الكوفة، وقيل بالنجف، وقيل نقل إلى المدينة ودفن بالبقيع. قال أبو جعفر الباقر: من ولد علي رضي الله عنه يجهل قبره، وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص، وحنط بحنوط فضل من حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المقداد بن الأسود الذي يروي الحديث أيضا ها هنا، فهو من خيرة الصحابة ومن أعلاهم منزلة. المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي أبو عمرو، ويقال له أبو الأسود، ويقال أبو معبد، حليف الأسود بن عبد يغوث الزهري. وكان الأسود قد تبناه وحالفه في الجاهلية، فقيل ابن الأسود وليس والده، وقيل كان في حجره، كان عبدا للأسود فتبناه. قال ابن حبان: كان أبو المقداد حالف كندة فلذلك قيل الكندي. شهد المشاهد كلها، فارس من فرسان المسلمين يوم بدر باتفاق، واختلف فقيل كان في الزبير، كان فارسا معه أيضا يوم بدر، وقيل هاجر إلى الحبشة. كان من الرماة المذكورين، أحد 6 الذين أظهروا إسلامهم. قال ابن عبد البر: كان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من الصحابة، وهو أحد 14 نجيبا وزيرا من الرفقاء الذين أعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان للأنبياء قبله. مات رضي الله عنه بأرضه بالجرف قرب المدينة ودفن بالمدينة. صلى عليه عثمان رضي الله عنه 33 عن نحو 70 سنة. كان من خيار الصحابة، أوصى للزبير بن العوام، وروي أنه شرب دهن الخروع فمات. وقالت ابنته كريمة: إن أباها أوصى للحسن والحسين 36,000 درهم، وأوصى لكل واحدة من أمهات المؤمنين 7,000، فقبلوا وصيته ونفذت. يفعل ذلك رضي الله عنه برا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكراما لآل بيته رضي الله عنهم جميعا. هو صاحب المقام العظيم يوم شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في خروجه ليوم بدر، فإنه لما تحول الأمر من اعتراض القافلة إلى المواجهة والقتال استشارهم. فلما تكلم أبو بكر فعمر فأحسنوا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد المسألة، ففطن المقداد فقال: لك أنك تريدنا يا رسول الله، يعني الأنصار. فتكلم فكان فيما قال: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكر هذا الموقف قال: شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يقصد هذا الموقف الذي قال فيه المقداد ما قال: فثبتت منقبة عظيمة له رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف الياء، هذا هو المشهور فيه. وقيل فيه لغة أخرى وهي كسر الذال وتشديد الياء. يعني كيف؟ المذي، إذن إما المذي أو المذي، فإذا سكنت الذال خففت الياء المذي، وإذا كسرت الذال شددت الياء فتصير المذي. زاد النووي لغة ثالثة قال: كسر الذال مع تخفيف الياء المذي. نعم. وهو الماء الذي يخرج من الذكر عند الإنعاض. ومعنى الإنعاض الانتصاب، أو يقال له الانتشار، أو يقال النعوض، فالنعوض والإنعاض بمعنى انتصاب الذكر وانتشاره. نعم. قول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، هي صيغة مبالغة على زنة فعال من المذي، يقال ماذا يمذي وأمذا يمذي، يعني إما من الفعل الثلاثي ماذا فيصير مضارعه يمذي، أو من الرباعي أمذا فيكون مضارعه يمذي. فهذا المذي الذي يخرج من المرء عند الانتصاب، وبعض العلماء زاد أنه يقيد بكونه بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، يعني لا يكون مشابها لخروج المني في أوصافه وأحواله. قال: وربما لا يحس بخروجه، يعني يخرج وصاحبه لا يشعر به، فلا يشترط أن يكون متصلا بحصول شهوة، فقد يحصل لسبب آخر، قد تكون مبادئ الشهوة، وقد يكون غير ذلك كحال برد أو حال نوم ولا يشعر به صاحبه، وربما كان عند صاحبه مرضا أو شيئا متكررا لا يدري عنه. المذي يكون في حق الرجل والمرأة وكلاهما يحصل له ذلك، قال العلماء، وهو في النساء منه أكثر من الرجال، لكنه يسمى في حق المرأة القذى بالقاف والذال، فمن كلمات العرب: كل ذكر يمذي وكل أنثى تقذي، فيقال القذى بالقاف والذال، وفي الرجل المذي كما سمعت. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: وفي الحديث فوائد. عادة شارحا يقول وفيه وجوه، أو يقول مثلا أمور، أو فيه مسائل، فقال هنا فيه فوائد، وهذا من تفننه رحمه الله في إيراد العبارات بأساليب مختلفة. قال: وفي الحديث فوائد، أحدها استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا، والحياء تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه، كذا قيل في تعريفه. نعم. أين الشاهد في موضع الأدب؟ نعم، حياء علي رضي الله عنه من السؤال، وما وجه الحياء؟ نعم، قال: لمكان ابنته مني. فعلي رضي الله عنه زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، فمن حسن المعاشرة مع الأصهار ترك ذكر ما يستحيا منه عرفا مما يتعلق بجماع المرأة أن يقال هذا بحضرة أقاربها، وهذا أدب رفيع. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على الحديث بقوله: باب من استحى فأمر غيره بالسؤال. فهذا مما يذكر منقبة ومحمدة، الحياء والأدب، وهذا في رفيع أخلاق المرء. أما من حرم من هذا الأدب والحياء فإنه لا يبالي بذكر ما يستحى من ذكره، والأسوأ من ذلك من يسوق هذا الكلام الذي يستحى من ذكره في مقام التندر والضحك والانبساط في المجالس، وأسوأ من ذلك من يتردى إلى ما هو أفحش من هذا فيجري على لسانه ما يستحى من ذكره وما لا يليق الكلام به، وكل ذلك كما ترون في تراث أسلافنا وفي تعاليم شريعتنا أدب عظيم ترتقي به الأمة بأخلاقها وسلوكها ومنهجها في التعامل. هذا علي رضي الله عنه، يعني يكفي أن تقول إنه أخو رسول الله عليه الصلاة والسلام، تربى معه لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى كفالة والده أبي طالب، وأنه صهره، وأنه من أقرب الناس إليه، ومع ذلك يستحي رضي الله عنه أن يقول كلاما يتوقف عليه حكم شرعي هو بحاجة للسؤال عنه، فما بالك بما دون ذلك. فهذا أدب عظيم يوصف به أمير المؤمنين أبو الحسن علي رضي الله عنه، ولهذا قال هذا استعمال للأدب، ومن محاسن العادات في ترك المواجهة مما يستحى منه عرفا، وذكر تعريف الحياء. فقوله كنت رجلا مذاء كما يقول يعني الشراح يحتمل أمرين، قوله كنت رجلا مذاء أنه كان كذلك وانقطع فأراد أن يسأل لأنه عبر بالماضي كنت، ويحتمل احتمالا ثانيا هو الأظهر أن ذلك أمر أو حالة مستدامة من باب وكان الله عليما حكيما، ليس إخبار عن الماضي بل إخبار بالوصف المستدام المستمر، وهذا الأقرب لأنه احتاج إلى السؤال ومعرفة الحكم، ولأنه استحى رضي الله عنه فأرسل من يسأل. طيب السؤال الذي يقع لعلي من الحياء ألا يقع لغيره؟ الجواب لا، لأن غيره إن سأل عن نفسه فلن يكون عنده من مدخل الحرج والحياء كما عند علي رضي الله عنه فهو زوج فاطمة، وإن سأل غيره بصيغة الإبهام ما بال رجل أو ما حال رجل يقع له كذا فأيضا سيكون أبعد عن الحرج بخلاف ما لو كان السائل عليا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله وقوله فاستحييت هي اللغة الفصيحة، وقد قيل استحييت. نعم، يعني إما ياء أو ياءان، والذي في القرآن الياءان، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، ويجوز لغة بياء واحدة استحييت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وثانيها، ثاني ماذا؟ ثاني الفوائد. نعم. قال وثانيها وجوب الوضوء من المذي فإنه ناقض للطهارة الصغرى. طيب من أين يستدل على وجوب الوضوء من المذي؟ من أمره، ماذا قال؟ قال وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، أو توضأ واغسل ذكرك، هذا أمر، والأمر للوجوب، ولا يجب الوضوء إلا من ناقض، إذن فخروج المذي ناقض للطهارة، فهذا وجه الاستدلال، وجوب الوضوء من المذي لأمره، أين الأمر؟ توضأ، وأنه ناقض للطهارة الصغرى من أين؟ نعم، من الأمر بالوضوء، ولا يكون الوضوء إلا عن ناقض، إذن فخروج المذي ناقض، هذا يحكى فيه الإجماع، ومذهب الأئمة الأربعة أن خروج المذي ناقض وأنه يجب منه الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثالثها عدم وجوب الغسل منه. هذه فائدة أخرى وحكم فقهي إضافي، الآن عندك الحكم السابق أنه يوجب الوضوء، عندنا حكم آخر أنه لا يوجب الغسل، من أين؟ أي نعم، إذن تركب الاستدلال من مجموعة أشياء، من عدم يعني يستفيد عدم وجوب الغسل من أين؟ من أنه أمر بالوضوء وأنه لم يأمر بالغسل، ويمكن أن يزاد في الاستدلال ما أخرج أبو داود والنسائي وابن خزيمة من طريق حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه، حديث علي الذي فيه في بعض طرق أنه كان هو السائل، قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، يعني أصابه البرد من شدة الاغتسال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فيدل على ماذا؟ على عدم وجوب الغسل. فإذا هذه مجموعة دلالات استدل بها على عدم وجوب الغسل من خروج المذي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ورابعها نجاسته من حيث إنه أمر بغسل الذكر منه. هذه مسألة رابعة. إذا المسألة الأولى أن المذي ناقض للطهارة وأنه يوجب الوضوء وأنه لا يوجب الغسل، والرابعة أنه نجس. طيب هل في هذا خلاف؟ حكى بعضهم الإجماع أنه نجس، لأن بأن الأربعة الأمور التي تخرج من المرء متفاوتة في حكم طهارتها ونجاستها: البول والودي والمذي والمني. فأما البول فمتفق على نجاسته، وأما الودي فكذلك، والمذي هذا الذي نحن فيه وحكي فيه الإجماع. لكن الإمام ابن عقيل الحنبلي خرج من قول بعضهم إن المذي من أجزاء المني، خرج قولا بطهارة المذي، لكنه لم يقل به أحد. والصواب من حكى الإجماع أنه نجس، والمني قد وقع الخلاف في طهارته ونجاسته، وسيأتيكم إن شاء الله من حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من رسول الله صلى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فإذا قال نجاسته، ثم ذكر وجه الاستدلال أو وجه الاستنباط: من حيث إنه أمر بغسل الذكر منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخامسها اختلفوا هل يغسل منه الذكر كله، منه من ماذا؟ من خروج المذي. اختلفوا هل يغسل منه، يعني من خروج المذي. نعم. قال: وخامسها اختلفوا هل يغسل منه الذكر هل يغسل منه الذكر كله أو محل النجاسة فقط. فالجمهور على أنه يقتصر على محل النجاسة، وعند طائفة من المالكية أنه يغسل منه الذكر كله. طيب، هذان قولان، فاستمع الآن إلى مأخذ كل من القولين. نعم. وعند طائفة من المالكية أنه يغسل منه الذكر كله، تمسكا بظاهر قوله يغسل ذكره، فإن اسم الذكر حقيقة في العضو كله، وبنوا على هذا فرعا، وهو أنه هل يحتاج إلى نية في غسله. فذكروا قولين: من حيث إنا إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا، والطهارة التعبدية تحتاج إلى نية كالوضوء، وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا منهم إلى المعنى، فإن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله. طيب، هذان قولان، الجمهور على أنه عند خروج المذي يغسل محل النجاسة فقط وهو رأس الذكر ويكفي، ونظروا إلى المعنى أن الموجب للغسل هو خروجه، وهذا لأنه نجس فإذا يكفي غسل موضع النجاسة لا غير. والراجح والمشهور عند المالكية في مذهبهم يغسل الذكر كله من خروج المذي، ونظروا إلى ظاهر اللفظ، قال يغسل ذكره أو توضأ واغسل ذكرك. ووجه الدلالة أن اسم الذكر يطلق على العضو كله، فتمسكوا بظاهر اللفظ. ثم تفرع عند المالكية خلاف هل يحتاج إلى نية أو لا، فإن كان موجب الغسل غسل الذكر التعبد إذن يحتاج إلى نية كالوضوء والتيمم، وإن كان لإزالة النجاسة فإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية ويكفي الغسل ولو لم يستصحب معها نية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سادسها قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه، من حيث إن علي رضي الله عنه وصف نفسه بأنه كان مذاء، وهو الذي يكثر منه المذي، ومع ذلك أمر بالوضوء. انظر كيف عبر بقوله قد يستدل به، بماذا؟ بالحديث. قوله قد يستدل يشير إلى تضعيف الاستدلال ويصرح بضعفه الآن، قال وهو استدلال ضعيف، وسيشرح لك ما وجه الضعف. وأيضا يشير إلى أنه ربما لم يستدل به أحد من الفقهاء، لكنه في الظاهر قد يبدو صالحا للاستدلال. على ماذا؟ على أن المصاب بسلس المذي يجب عليه الوضوء كما مخالفا لمن عليه سلس البول، فمن عليه سلس البول إنما يتوضأ للصلاة ولا يجب عليه الوضوء لكل مرة يخرج فيه البول. قال قد يستدل بالحديث على أن سلس المذي ليس كذلك، بل يجب عليه الغسل لكل مرة يخرج فيها المذي. من أين؟ قال من قول علي كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، وكثرة المذي قد تكون لكثرة الشهوة أو لسلس يعني مرض. والنبي عليه الصلاة والسلام ما استفسر فأجابه، سيأتيك وجه تضعيف الرواية. نعم أعد. قد يستدل، قال وسادسها قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء منه، من حيث إن علي رضي الله عنه وصف نفسه بأنه كان مذاء وهو الذي يكثر منه المذي، ومع ذلك أمر بالوضوء، وهو استدلال ضعيف لأن كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعها. كيف تدفع الشهوة؟ بأمور، أولها بعدم الاسترسال مع دواعيها، يعني التفكير أو النظر أو الشيء مما يحرك الشهوة، يعني قطع دواعي الشهوة هو الذي يوقفها، ويستعان على ذلك بما دلت عليه الشريعة بالإقبال على الصوم، قال فإنه له وجاء. نعم. قال وهو استدلال ضعيف لأن كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعها، وقد تكون على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن دفعه. وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أي الوجهين هو. وتتمة هذا الجواب أن تقول القاعدة الأصولية الشهيرة، إن اللفظ إذا تطرق إليه الاحتمال ضعف به الاستدلال. إذن قول كنت رجلا مذاء فقال اغسل ذكرك وتوضأ، تقول ها إذن حتى من معه سلس المذي ينطبق عليه الأمر، اغسل ذكرك وتوضأ، فيجب في كل مرة أن يغسل وأن يتوضأ. تقول لا، كنت رجلا مذاء يحتمل كذا ويحتمل كذا، فطالما احتمل اللفظ احتمالين فإنه لا يسوغ حمله على أحدهما لتنزيل الحكم عليه. هذا معنى أنه يضعف به الاستدلال، بمعنى لا يصح أن تجعله دليلا، لأنه يقال لك ربما كان هذا لأجل صحة لا لأجل مرض. وظاهر سياقات الحديث وهو قول علي رضي الله عنه فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري كما يقول الصنعاني، يشعر بأنه عن غلبة شهوة وصحة في البدن وليس مرضا أو داء كان يشتكي منه رضي الله عنه. تعقب الحافظ ابن حجر كلام الشارح هنا رحم الله الجميع فقال يمكن أن يقال أمر الشارع بالوضوء ولم يستفصل، فتطبق القاعدة الأصولية الأخرى، إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال أو ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. فقال الحافظ ردا أو تعقبا لكلام الشارح قد يمكن أن يقال بالعكس، يعني أمر الشارع بالوضوء ولم يستفصل فدل على عموم الحكم، فالمسألة محتملة لهذا وذاك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسابعها المشهور في الرواية يغسل ذكره برفع اللام على صيغة الإخبار، وهو استعمال لصيغة الإخبار بمعنى الأمر، واستعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء. وهذا وارد في كتاب الله في مواضع، جملة خبر الصيغة صيغة خبر والمعنى أمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خبر والمعنى ليتربصن أو لتتربص المطلقات أمر، ومن دخله كان آمنا خبر لكنه بمعنى الأمر، يعني يجب أن يكون الداخل للبيت الحرام آمنا فهو أمر بتأمينه. ومنه أيضا قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، خبر لكنه بمعنى الأمر. قال هذا لو قلت بالرواية يغسل على الرفع قد تقول أين الأمر، ما في أمر، فعل مضارع، تقول هذا من باب الإخبار بمعنى الأمر. فإذا قيل لك كيف يكون هذا تقول هذا وارد جائز في اللغة، هو من باب المجاز ووارد أيضا في أمثلة الشريعة، والعكس كذلك، ربما يأتي الأمر في الشريعة صيغته صيغة أمر المراد به الخبر، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يعني مد له الرحمن مدا، فليس أمرا لأحد إنما هو صيغة الأمر والمعنى خبر. هذا كله كما قال لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء. هذه العلاقة التي ربطت بين معنى أحدهما لاستعمال الآخر في دلالته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام. ولذلك ذكر الزمخشري في الكشاف وجه هذا المجاز، قال: فإن قلت فما معنى الإخبار في آية والمطلقات يتربصن، قال: فإن قلت فما معنى الإخبار عنهن بالتربص؟ قال: قلت هو خبر في معنى الأمر، وأصل الكلام وليتربص المطلقات. ثم وجه هذا بلاغيا فقال: وأخرج الأمر في صورة الخبر تأكيدا للأمر وإشعارا بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا. قال: والمطلقات يتربصن، فكأنه قد وقع بسرعة الامتثال فأخبر عنه واقعا. فوجه هذا المجاز تشبيه ما هو مطلوب الوقوع بما هو متحقق الوقوع في الماضي. قال: كما تقول رحمه الله، فإنك تخبر بالماضي على أنك تقول به للمستقبل، فعبرت بالماضي تفاؤلا وغلبة ظن بسعة رحمة الله أن تنال من توجهت الجملة إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام على حذف اللام الجازمة. والتقدير: ليغسل ذكره على حذف اللام الجازمة. نعم. على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها. هل يجوز هذا لغة أن يجزم الفعل المضارع على تقدير دخول اللام بحذفها وإبقاء عملها؟ قال: لكان جائزا. قال: على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها لجاز عند بعضهم على ضعف، ومنهم من منعه إلا لضرورة. جوزه الفراء، وكأنه يقول بأنه لا يقول بضعفه، لأنه خرج منه قول الله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، فذكر ذلك في الآية، فاستبعد أن يكون القول سببا للإقامة، وفيه كلام للبلاغيين. نعم. قال: كقول الشاعر: محمد تفدي نفسك كل نفس، وتتمة البيت: إذا ما خفت من أمر تبالى. نعم. فجزم، قال: تفدي نفسك، جزم الفعل على تقدير وجود اللام الجازمة بحذفها وإبقاء عملها. نعم. قال: وثامنها: وانضح فرجك، يراد به الغسل هنا لأنه المأمور. طيب، النضح يكون غسلا ويكون رشا. النضح، فلو أخذت الماء بيدك فرششته يسمى نضحا، ولو غسلت المكان يسمى نضحا. فقوله وانضح فرجك، هل هو برش الماء عليه أم بغسله؟ قال: يراد به الغسل هنا والله أعلم. سؤال: لماذا حملنا النضح هنا على معنى الغسل دون الرش؟ أكمل. لأنه المأمور به مبينا في الرواية الأخرى. ممتاز. إذن لموافقة روايات أخرى صرحت بالغسل، يغسل ذكره أو توضأ واغسل ذكرك. نعم. ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه، ولا يكتفي فيه بالرش الذي هو دون الغسل. إذن علل بأمرين: الأول موافقة الرواية المصرحة بالغسل، والثاني النظر إلى المعنى أن النجاسات المغلظة إنما تزول بغسلها لا رشها، وإنما جاء الرش النضح بمعنى الرش في النجاسات المخففة كبول الصبي. نعم. قال: والرواية وانضح بالحاء المهملة لا نعرف غيره، ولو روي انضخ بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل، فإن النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة. نعم، تقول نضخ على وزن منع رشه أو نضحه أو دونه. نعم. وتاسعها: قد يتمسك به أو تمسك به في قبول خبر الواحد. به بماذا؟ بالحديث. بالحديث يعني هذا الحديث أحد الشواهد التي يسوقها العلماء ردا على من ينكر قبول خبر الواحد في الأمور المهمات أو فيما تعم به البلوى، لأنه لو كان أمرا شائعا ومنتشرا لما اقتصر على روايته الواحد، فاقتصار الواحد على روايته مظنة ضعفه. فهذا من دواعي التحفظ عند طوائف من أهل العلم لما توقفوا عن قبول خبر الواحد، وبعضهم جر هذا على مسألة أصولية عقدية كما تفعل الشيعة والخوارج، وينقل أيضا عن بعض غيرهم من باقي الفقهاء والمذاهب، وهو عدم قبول خبر الواحد في الأصول أو في ما تعم به البلوى أو في العقائد. والمعتزلة في ذلك لهم يعني كلام طويل، ورد عليهم العلماء في داخل كتب الأصول وفي كتب العقائد على هذه القضية المهمة. طيب، مما رد به الجمهور أئمة السنة على قبول خبر الواحد في العقائد وفيما تعم به البلوى وفي الأصول العامة وفي الكليات، المواضع التي وقع فيها قبول خبر الواحد، مثل حديث الباب، ما وجه الدلالة فيه؟ المسألة من المسائل المشتهرة التي تعم بها البلوى، ولا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا علي، فإنه صاحب المسألة، سواء قلت سأل بنفسه أو سأل عن طريق المقداد أو عن طريق عمار رضي الله عن الجميع. فأين غيره من الصحابة؟ أين باقي الأمة؟ أين هذه المسألة من روايات الشريعة إن لم تروى إلا من باب واحد؟ فيورد هذا مثالا. السؤال الآن، مخالفك يقول لك أنا لا أقبل خبر الواحد في العقائد أو في الأصول أو فيما تعم به البلوى أو في الكليات، ثم تقول له بلى والدليل حديث علي، فأنت تستدل له بمحل النزاع، يقول لك أنا لا أقبل، تقول لا بلى والدليل هو هذا، يقول أنا هذا لا أقبله، هذا الدليل الذي أخالفك فيه، فهل هذا استدلال بمحل النزاع؟ الجواب لا. الأصوليون يحشدون جملة من الوقائع، قصة واثنتين وثلاثة وأربع وخمسة وعشرة، فيكون الدليل مجموعها لا أحدها، وهذا الذي سينبه عليه الشارح الآن. نعم، قد يتمسك، قال قد يتمسك به أو تمسك به في قبول خبر الواحد، قد أو تمسك به، يعني يقول سواء وجدت من أهل العلم من ساقه دليلا واستشهد به أو لم يأتي لكنه صالح للاستدلال. نعم، من حيث إن علي رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤال ليقبل خبره. طيب، انظر فين الشاهد، أن علي رضي الله عنه قبل الجواب من رواية واحد، المقداد سأل فنقل له الجواب، أو عمار سأل فنقل له الجواب، وعلي قبل خبر الواحد ولم يحتج إلى زيادة عن واحد في قبول حكم وشريعة ودين وشيء يتعلق بمهمات العبادة، طهارة وصلاة. نعم، قال والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد، وهي فرد من أفراد لا تحصى، الحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها، حتى لا يقال هذا استدلال بمحل النزاع، المخالف يخالفك في قبول خبر الواحد سواء أنكر خبر الآحاد جملة أو أنكره في بعض الصور، في العقائد، في الغيبيات، في القطعيات، في ما تعم به البلوى ونحو هذا. وأنا أورد هذا يا إخوة، وهي ليست بمرتبة واحدة، يعني إنكار خبر الواحد جملة ليس بمثابة إنكار خبر الواحد فيما تعم به البلوى، بينهما بون شاسع، لكني أتكلم على مسألة لها عدة مراتب، فإنكار خبر الواحد جملة أشنع وأشد، ولهذا انتصب العلماء للرد عليها، وأقل منه درجة ردها رد خبر الآحاد في بعض الصور، فمنهم من ردها في العقائد واستند على الأصل أن العقائد قطعيات ولا بد في إقامتها على أدلة برتبتها وأخبار الآحاد ظن، فلها رد ثاني، ثم من نزل فقال الكليات والأصول العامة، ثم من نزل قال بعض المسائل كخبر الواحد فيما تعم به البلوى أو خبر الواحد إذا خالف القياس، وكل ذلك بالنظر إلى منزلة خبر الآحاد وقبوله في الرواية. نعم، قال وهي فرد من أفراد لا تحصى، الحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها، لأن إثبات ذلك بفرد معين إثبات للشيء بنفسه وهو محال، وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها، فليعلم ذلك، فإنه ممن تقد على بعض العلماء حيث استدل بآحاد وقيل أثبت خبر الواحد، وجوابه ما ذكرناه، وقيل أثبت خبر الواحد بخبر الواحد، قال وجوابه ما ذكرناه، أن الاستدلال ليس بخبر الآحاد في هذا المثال بل بمجموعها، وهم يريدون الصور التي تكون شواهد على هذا الأصل الكبير. نعم. قال: ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي بحضرة علي فسمع علي الجواب، فيكون علي أخذ الجواب من المقداد أو من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أخذه مباشرة. فيقول: إذن إذا أردنا شواهد والمخالف يحتاج إلى ذكر الأدلة التي لا تحتمل، إذن فلتأته بشواهد وأدلة أصرح وأوضح وليس فيها محتملات كهذا. ولهذا قال: الاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها. ويدل على ذلك ما أخرج النسائي كما قلت لكم في حديثه قال علي: فقلت لرجل جالس إلى جنبي سله فسأله، يعني كان حاضر المجلس وسمع الجواب، وإنما حمله الحياء على ألا يتوجه بالسؤال بنفسه. نعم. قال: ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي بحضرة علي فسمع علي الجواب، فلا يكون من باب قبول خبر الواحد، وليس من ضرورة كونه يسأل عن المذي بحضرة علي أن يذكر أنه هو السائل. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والظاهر أن عليا كان حاضرا السؤال، فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد. ثم قال الحافظ ابن حجر: ثم لو صح أن السؤال كان في غيبته في غيبة علي لم يكن دليلا على المدعى. ليش؟ قال: لاحتمال وجود القرائن التي حفت بالخبر فارتقت به على الظن إلى القطع، فإذا أردت شاهدا فأتي بصورة خبر آحاد مجرد حتى يكون أدعى في إقامة حجة على منكر خبر الواحد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: نعم، إن وجدت رواية مصرحة بأن عليا أخذ هذا الحكم عن المقداد ففيه الحجة. وعشرها: قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: توضأ وانضح فرجك، جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء. ليش قال قد يؤخذ؟ نعم، لأنه ليس صريحا بل هو احتمال. قد يؤخذ من رواية توضأ وانضح فرجك، قلنا هذه رواية من؟ قلنا هذه رواية مسلم التي انتقدها الدارقطني رحم الله الجميع، والتي أعلها بعدم سماع بكير من أبيه مخرمة من أبيه. فهذا يقول قد يؤخذ منه جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء من فين؟ توضأ وانضح فرجه. لكن كيف يتم الاستدلال؟ إذا جعلت الواو للترتيب. نعم. قال: قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: توضأ وانضح فرجك، جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء. فلو قال قائل: لكن رواية مسلم هذه أصلا منتقدة وبالتالي لا يتم الاستدلال، قال: وقد صرح به بعضهم. قد صرح به بعضهم وقال في قوله: توضأ واغسل ذكرك. هذه الرواية التي أخرجها البخاري رحمه الله تعالى للحديث، وقلنا إن لفظ البخاري: توضأ واغسل ذكرك، فجعل الغسل بعد الوضوء، قدم الوضوء: توضأ واغسل ذكرك. نعم. قال: وقال في قوله: توضأ واغسل ذكرك، إن فيه دليلا على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء، وإن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه، وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب، وهو مذهب ضعيف، وفي هذا التوقف نظر. وليعلم بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض الطهارة. طيب، ها هنا شيئان. قال: الأول أنه لا يصح الاستدلال على جواز تأخير الوضوء عن الاستنجاء إلا بالقول بأن الواو للترتيب، وهو مذهب ضعيف. وجه ضعفه أن عامة النحاة بصريين وكوفيين لا يقولون بأن الواو للترتيب، بل حكي على ذلك إجماع أهل اللغة، وأن من نقل القول بأن الواو للترتيب ما يعرف هذا إلا عن بعض متأخر الفقهاء، وأوردوه خطأ وخرجوه خطأ، وكل ذلك لغة لا يصح، وصريح كلامهم ككتاب سيبويه وغيره وشراحه وكثير من أئمة اللغة ينصون على أن الواو لا تفيد إلا مطلق الجمع. قال سيبويه ذلك كقولك مررت بزيد وكذا، قال ليس فيه إلا أنك مررت بهما، لا على أنك بدأت بأحدهما قبل الآخر ولا على المعية، فلا تفيد ترتيبا قط. وهذا هو الصحيح الراجح، ولا يعرف عن العلماء والفقهاء الأربعة أيضا غير هذا. وأما المتأخرون فمن أخطأ وخرج شيئا من ذلك بناء على بعض الاستدلالات فمرجوح وليس هذا محل بسطه. قال رحمه الله تعالى، وهذا يتوقف على القول بأن الواو للترتيب. المسألة الثانية، حتى لو قلت إن الواو للترتيب وأن غسل الذكر بعد الوضوء أو الاستنجاء بعد الوضوء وارد عملا بظاهر اللفظ توضأ واغسل ذكرك، قال فها هنا وجه يقال به ولا يكون غسل الذكر ناقضا للطهارة. قال إذا كان الاستنجاء بحائل يضع على يده خرقة فيغسل ذكره بعد تمام وضوئه فإنه لم يفعل شيئا ينقض طهارته، فإن الناقض مس الذكر عند من يقول به وهو ما مسه وأزال النجاسة بحائل، يقول فحتى على هذا يمكن أن يكون ذلك. وأيضا من هذه الرواية توضأ واغسل ذكرك احتج به بعض المالكية كما يقول ابن الملقن بأنه إنما يغسل ذكره عند إرادة الوضوء ولا يجزئه قبل ذلك. من فين؟ انتهينا من الترتيب. قال لأن الواو للمعية، توضأ واغسل ذكرك، قال فلا يصح غسل الذكر لا يجزي إلا إذا كان عند إرادة الوضوء لأن الواو للمعية. قال ومشهور مذهبهم خلاف ذلك، فالراجح أن الواو لمطلق الجمع لا للمعية ولا للترتيب، فعندئذ لا يصح الاستدلال بمجرد ظاهر الرواية لا على هذا ولا على ذاك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحادي عشرها اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار، يعني الاستجمار، هل يجوز في المذي استخدام الحجارة استجمارا فيكون هذا من إزالتها كما يحصل في البول أو كما يحصل في الغائط. نعم والصحيح أنه لا يجوز، ودليله أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه، فإن ظاهره تعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به. هكذا أطلق المصنف الحكم بعدم الصحة، وهو إنما يكون عند بعض المالكية، وأما غيرهم فإنهم يجوزون الاستجمار بالحجارة في المذي لأنه لا يجاوز نجاسة البول، والبول يجوز الاستجمار به، وهذا هو الصحيح الذي صرح به الشافعية. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم، يقصد ما رجحه الشارح هنا عدم جواز استعمال الأحجار ووجوب غسله بالماء. قال هذا ما صححه النووي في مسلم، وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار على الأحجار إلحاقا له بالبول وعملا للأمر وحملا للأمر بغسله على الاستحباب هنا في الحديث، أو على أنه خرج مخرج الغالب. قال وهذا هو المعروف في المذهب، فالمنقول عن النووي في شرح مسلم غير المنقول عنه في باقي كتبه، فنبه عليه الحافظ ابن حجر. وشيخه ابن الملقن قال ما كتبه النووي في شرح مسلم لعله سبق قلم منه، فإنه ذكر قولين، قال والصحيح في المذهب عندنا الأول، فقال ابن الملقن بل الثاني ولعله سبق قلم منه رحمه الله، حتى لا ينسب إلى النووي اضطراب في نقل المذهب عن الشافعي رحم الله الجميع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وثاني عشرها الفرج هنا هو الذكر، والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي، فأما اللغوي. طيب الحديث قال اغسل ذكرك وتوضأ واغسل ذكرك، أو في بعض رواياته كما في مسلم وانضح فرجك. الفرج وجاء أيضا بلفظ الفرج كما أخرج الترمذي، أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قال الترمذي نقلا عن البخاري شيخه هو عندي صحيح. طيب السؤال، الفرج يشمل القبل والدبر أو المراد به القبل عند الذكر والأنثى خاصة؟ قال الفرج هنا هو الذكر، مع أنه في العرف كما يقول الشارح الآن يطلق على القبل من الرجل والمرأة، وهو لغة يشمل الاثنين معا. نعم. قال: وثاني عشرها الفرج هنا هو الذكر، والصيغة لها وضعان، لغوي وعرفي. فأما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج، فعلى هذا يدخل فيه الدبر، ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه لدخوله تحت قوله: من مس فرجه فليتوضأ. طيب، لا خلاف أن من يرى نقض الطهارة من مس الذكر أو الفرج للمرأة يقول به. طيب، فماذا لو مس الدبر؟ هل يكون ناقضا للطهارة؟ أما رواية من مس ذكره فقيده بالذكر، لكن رواية من مس فرجه، واللغة يدخل في الفرج القبل والدبر، فهل مس الدبر أيضا ناقض للطهارة؟ هذا ينبني على تفسير الفرج. قال المصنف: الفرج هنا هو الذكر. فإذا قلت لغة الفرج للقبل والدبر، وعرفا الفرج للقبل خاصة، فهل نحمل اللفظ في النص الشرعي على الدلالة اللغوية فيشمل القبل والدبر، أو العرفية فنقتصر على القبل؟ ما المسلك إذا احتملت اللفظة معنيين، أحدهما لغوي والثاني وضعي أو عرفي؟ قال: اللغوي مأخوذ من الانفراج فيدخل فيه الدبر. قال: ويلزم منه انتقاض الطهارة بمس الدبر لدخوله في قوله: من مس فرجه فليتوضأ. قال: وأما العرفي فالغالب استعماله في القبل فقط من الرجل والمرأة. نعم، أكمل. قال: وأما العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة، والشافعية استدل. طبعا المذهب أو القاعدة هنا أنه إذا ترددت الدلالة بين اللغوية والعرفية فالعرفية مقدمة لأنها أقوى. نعم. قال: والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث، وهو قوله: من مس فرجه. فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع، ويحتمل أن يكون ذلك لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي. نعم، يعني ما في جواب إلا أن تقول إنه يقدم اللغة على العرف، أو تقول لم يثبت عنده عرف يخالف مقتضى اللغة فقال بأن مس الفرج قبولا كان أو دبرا. انتهى كلام الشارح رحمه الله على الحديث، ونقف على ما فيه من دلالات وتطبيقات أصولية كما جرت العادة قبل الانتقال للحديث التالي. قول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء فاستحييت، إلى آخره. تقدم معكم يا كرام غير مرة أن هذه الصيغة وإن كانت من لفظ علي لا من النص الشرعي، لكن المأخذ اللغوي فيها واحد، أن ترتيب الحكم عقب الوصف المناسب بالفاء إشارة إلى التعليل، فيكون الوصف المذكور قبل الحكم علة مناسبة. كنت رجلا مذاء فاستحييت، ليش استحى؟ بكونه رجلا مذاء، فهذا الوصف مناسب. قال: فاستحييت فأمرت المقداد بن الأسود فسأل. ليش أمر المقداد؟ لأنه استحى. فإذا أمر المقداد بالسؤال لحيائه، وحياؤه بسبب ما كان فيه. فهذا مثال: كنت رجلا مذاء فاستحييت فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله، إلى آخر ذلك. فترتيب الحكم عقب الوصف بالفاء دلالة على التعليل. في الحديث أيضا ذكر سبب وروده، ولو كانت الرواية قال علي رضي الله عنه بذكر مثلا المذي، أو عن الرجل إذا كان كثير المذي قال يغسل ذكره، فذكر أسباب ورود الحديث مفيدة جدا في فهم دلالاته، وهي أيضا مما يستنبط منه العلماء فوائد، تقدم ذكر عدد منها في كلام الشارح رحمه الله. قوله يغسل ذكره ويتوضأ، وهي رواية مسلم، تقدم أنها خبر بمعنى الأمر، وتقدم فيه من الفوائد أن الواو لا تدل على الترتيب. وفيه فائدة لطيفة ذكرها الصنعاني رحمه الله، قال: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيئين، بالوضوء وبغسل الذكر. فاستدل الفقهاء على أن الأمر بالوضوء دلالة على كونه ناقضا للطهارة، واستدلوا من غسل الذكر على أنه نجس. ممتاز. قال: ومن الفوائد في ذلك يعني دله على الأمر بغسل الذكر لما فيه من فائدة. قال: كنت رجلا مذاء، فقالوا: فغسل الذكر بالماء موجب لانقباضه وتوقف خروج المذي، وأمره بالوضوء لحكم الشرع برفع الحدث. قال: فأمره عليه الصلاة والسلام شرعا وطبا بما يحتاج إليه في إيقاف سبب ما اشتكى منه، وهو غسل الذكر فيحصل به الانقباض الموقف لتدفق المذي وخروجه، وأمره بالوضوء لرفع الحدث. فهذا أيضا من الفوائد في الصيغة. رواية البخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، وهذا أمر صريح مفيد للوجوب ومقتضي لمعنى ما استنبط منه الفقهاء أنه ناقض للطهارة ولنجاسة المذي كما تقدم في كلام الشارح. أيضا من الفوائد والتطبيقات الأصولية: السؤال معاد في الجواب. جواب النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ من قوله: توضأ واغسل ذكره كما في رواية البخاري، أو يغسل ذكره ويتوضأ كما في رواية مسلم، أو في بعض روايات البخاري: منه الوضوء فيه الوضوء. ضمير يعود إلى ماذا؟ هنا القاعدة: السؤال معاد في الجواب. سئل عن الرجل إذا كان كثير المذي، فكأنه قال: إن كان الرجل كثير المذي ففيه الوضوء، أو فمنه الوضوء، أو يغسل ذكره ويتوضأ، أو توضأ واغسل ذكره. فنزل كل جواب نبوي ورد في الحديث على تقدير إعادة السؤال فيه، ويستقيم لك جملة فوائد، منها أن ذكر السبب هو موجب الحكم. فلماذا أمر بغسل الذكر؟ لخروج المذي، لأن خروج المذي هو السبب في الأمر بالغسل، في الأمر بالوضوء. من هنا قلنا إنه ناقض وإنه نجس بناء على تقدير السؤال معاد في الجواب، فكثير المذي يغسل ذكره ويتوضأ. كذلك ما ذكره الشارح رحمه الله في قوله: يغسل ذكره، هل هو كله كما تقول المالكية أو موضع النجاسة كما يقول الجمهور؟ فيه تردد الفقهاء والعلماء في النظر والأخذ بظاهر لفظ الحديث اقتصارا على الظاهر من اللفظ، أو النظر إلى المعنى، وهذا أيضا مسلك عميق دقيق فيه تطبيقات جمة. وابن القيم رحمه الله لما علق على حديث: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلفت الصحابة رضي الله عنهم في الامتثال لهذا التوجيه النبوي، فمنهم من صلى العصر في الطريق لما حان وقتها، وقالوا: ما أمرنا بذلك إلا استعجالا وحثا لنا على سرعة المسير، ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها. هؤلاء نظروا إلى اللفظ وإلى المعنى، إلى المعنى. ومنهم من أخر الصلاة ولم يصلها إلا في بني قريظة بعدما وصل، فهؤلاء أخذوا بظاهر اللفظ. يقول ابن القيم رحمه الله: فهؤلاء سلف أرباب الظواهر، وهؤلاء سلف أرباب المعاني. يعني أن هذا منذ الصدر الأول عند الصحابة بفقههم وعميق إدراكهم رضي الله عنهم، منهم من غلب جانب ظاهر اللفظ، ومنهم من غلب النظر إلى المعنى، فكلاهما مسلك معتبر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب الطائفتين ولم يخطئ إحداهما، فهنا أيضا فيه تطبيق لقول الصحابة. أخيرا من الفوائد قول الإمام المازري: لم يلتفت إلى كيفية السؤال عاما كان أو خاصا، يعني عن الرجل يقع منه ذلك، فلم يلتفت إلى هذا. قال: فدل على أن قضايا الأعيان تتعدى. قال: وهي مسألة أصولية مختلف فيها. هل قضايا الأعيان إذا جاء السائل يسأل عن حكم يتعلق به يتعدى الحكم إلى غيره، أو هو مقتصر؟ لا خلاف أنه سبب ورود الحكم. الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، والثاني الذي جامع زوجته في رمضان، والرجل الثالث الذي ظاهر من زوجته، والرابع الذي سقط من ناقته وهو محرم فوقصته فمات، هذه وقائع أعيان. فالذي حصل أن الشرع جاء بحكم يتعلق بكل واحد. فأحيانا تكون الصيغة عامة كما في الظهار: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فتأتي القاعدة وليستدل بعموم اللفظ بخصوص السبب، وتعرفون التقرير الأصولي فيها. وتارة يأتي الجواب لصاحب الواقعة: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال صوم شهرين، قال ما أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا. الخطاب لهم، فهنا أين العموم؟ ما في عموم لفظ. فنظروا إلى المعنى أن هذا مناط الحكم، فمتى تحقق في غيره تنزل عليه الحكم. هل هذا قياس؟ منهم من يجعله قياسا، ومنهم من يقول وتنقيح المناط، ومر بكم ذلك في الأصول. المرتبة الثالثة أن يكون الحكم المتعلق بالواقعة قضية العين أخص في الدلالة وأبعد عن استنباط الحكم الذي يتعدى إلى غيره، كمثل حديث الذي وقصته ناقته، قال عليه الصلاة والسلام غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه، ولقال لا تقربوه طيبا ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فمن العلماء من قال هذا خاص به ولا يتعدى لغيره، وأي محرم يموت يغسل ويكفن ويحنط ويغطى رأسه. طيب والحديث لا تقربوا طيبا، قال هذا خاص به، قضية عين. ثم قالوا استعمال الضمير آكد في إرادة خصوصية القضية، قال خمروه، قال غسلوه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه لا تقربوه طيبا فإنه، قال ولو أراد التعميم قال فإن المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا، ولو قال فإن المحرم لعممنا الحكم. مر بكم في الدرس الماضي حديث القبرين، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وهذه مسألة أخرى. فمن أنكر من أهل العلم تعميم الحكم في غرز الجريدة الرطبة على قبر الأموات استند إلى شيئين، الأول أنها قضية عين، والثاني وهو الأقوى في الدلالة أنه علل بأمر غيبي، قال إنهما لا يعذبان، وهذا إنما اطلع عليه بالوحي، فضلا عن أن تقول إن البركة الحاصلة بصنيعه صلى الله عليه وسلم ورجاء تخفيف العذاب عنهما ما لم تلبس الجريدتان، هذا أيضا مرده إلى خصوصية في شأنه عليه الصلاة والسلام. فهذه قضية ذات شأن، قضايا الأعيان، وكيف يستنبط العلماء منها الأحكام فهي متفاوتة، منها ما يأتي الجواب بلفظ العموم فتخرج على قاعدة هذه العبرة بعموم اللفظ وبخصوص السبب، ومنها ما يعلق الحكم بعلة وإن كان الموجه للخطاب إلى السائل أعتق افعل، فهنا تخرج على قاعدة تنقيح المناط وأنه حكم يتعدى إذا تكرر الوصف واشترك في المعنى، فإما تقول قياس لا فارق، أو تقول تعدية المال تنقيح المناط، أو تحقيق المناط وتخريجه، أو تقول هو من باب القياس الصرف فرع وأصل، فإذا تكرر المعنى إلى فرع آخر تعدى الحكم إليه وهكذا. وهذا الحديث أيضا من المسائل التي تجري في مجرى هذه المسألة الأصولية المهمة. نعم. قال رحمه الله عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف بالجزم أو لا ينصرف بالرفع. شراح البخاري ضبطوا اللفظ بالأمرين معا، بالرفع على النفي وبالجزم على النهي. طيب هذا ثاني أحاديث الباب، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الذي تقدم معنا فين؟ نعم، في حديث صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا هو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث رؤيا الأذان. عباد بن تميم راوي الحديث هو ابن أخيه، فعباد بن تميم ابن زيد بن عاصم يروي الحديث عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم، كما صرح البخاري في السياق قال وروى عن عمه وغيره من الصحابة. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال شكي إلى النبي، قال إنه بالألف في رواية، يعني شكى عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيكون هو الشاكي، وصرح بذلك ابن خزيمة، ولفظه عن عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله، صلى الله عليه وسلم عن الرجل إلى آخر الحديث. وقال في مسلم وفي بعض الروايات شوكية. قال الصنعاني: فينبغي أن يقرأ لفظ العمدة بالبناء للمجهول، لأنه اللفظ الذي اتفق عليه، فهو أحوط للأخذ بشرط مؤلفها رحمه الله تعالى. الحديث يا كرام كما سيأتي في كلام الشارح، وهذا أول حديث يمر معنا، أن الشارح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله لا يتطرق إلى مسائل ولا أحكام، إنما أتى إلى أصل الحديث وهو الاستدلال بالحديث بما أطبق الفقهاء على إيراد الحديث شاهدا، وهي القاعدة الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك، فقط اقتصر عليها وقرر فيها تقريرا نفيسا وجميل وممتع للغاية نمر عليه الآن. فما تناول مسائل مباشرة دخل، قال الحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك إلى آخره، ودخل مباشرة. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، مما يريده العلماء رحمة الله عليهم في هذا الباب القاعدة الفقهية الكبيرة اليقين لا يزول بالشك، ويريدون فيها جملة من الأدلة، هذا أعظمها هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وجه بمقتضى القاعدة العمل باليقين الذي تقرر واطراح الشك وعدم الالتفات إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشيء المشار إليه هي الحركة التي يظن أنها حدث، والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك. يخيل إليه أنه يجد الشيء، ما الشيء؟ نعم، قال هو المعنى الذي الحدث، وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر باسمه الخاص إلا لضرورة. نعم، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. صوت ماذا؟ صوت خروج الخارج، خروج الريح من بطنه، فله صوت. أو يجد ريحا، يعني إما أن يشم أو يسمع، دل على وجوب الاستناد إلى ما يقع اليقين به وهو الحواس، إما الصوت وإما الرائحة. قال ابن الملقن: زعم بعض العلماء أن الحديث ذكر الصوت لمن حاسة شمه معلولة، وذكر الريح لمن حاسة سمعه معلولة، فإنه يستند إلى إحدى الحواس التي يمكن أن يقع عنده به اليقين. قال: أو يجد ريحا. ليش ما قال أو يشم ريحا؟ قال يسمع صوتا أو يجد، ليش ما قال يشم؟ ليش قال يجد؟ نعم، قالوا ليستوي فيه سواء شم الخارج بأنفه مباشرة أو شك في ذلك، فوضع يده موضع الشك يعني في ثوبه أو كذا، ثم شم يده. فلو قال أو شم ريحا قد يقول قائل: هو ما شمه بل شم يده، فقال أو يجد ليعم ذلك كله. نعم، والحديث أصل، والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. مثاله هذه الآن مدخل مهم. لا خلاف بين العلماء في الأصل، في القاعدة إعمال الأصل، إعمال اليقين، اطراح الشك. التفاوت يقع بينهم في تطبيق القاعدة، ومنها مسألة الباب. شخص توضأ وجاء للصلاة، شك في طهارته التي كانت عنده يقينا، ماذا يقول العلماء؟ يعمل بالأصل ويصلي ويطرح الشك، لأنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا. مالك رحمه الله منع الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة. طيب، هل هو أهمل الحديث؟ لا، بل أعمله بطريقة أخرى. قال: الصلاة وجبت في ذمته، فهذا الأصل ثبت بيقين لا يزول بشك، والصلاة بطهارة مشكوك فيها أو تطرق إليها الشك لا تبرأ بها الذمة، فنظر إلى القاعدة وأعملها من وجه آخر، وسيأتيك مزيد شرح في كلام المصنف رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: مثاله هذه المسألة التي دل عليها الحديث، وهي من شك في الحدث بعد سبق الطهارة. فالشافعي أعمل شك في الحدث بعد سبق الطهارة، رجل تيقن أنه تطهر لكن شك، هل خرج منه شيء؟ هل دخل الحمام بين العصر والمغرب أو بين الفجر والظهر؟ هو متأكد أنه توضأ وصلى الفجر، فالطهارة عنده متيقن، لكن شك إلى الظهر، هل دخل الحمام أو ما دخل، هل خرج منه شيء أو ما خرج. هذا مثال. نعم. فالشافعي أعمل الأصل السابق وهو الطهارة، وطرح الشك الطارئة، وأجاز الصلاة في هذه الحالة. هذا الجمهور، وليس الشافعي فقط، لكن على طريقة الشارح غالبا ما يقارن بين المذهبين المالكي والشافعي لاشتغاله بالمذهبين رحمه الله تعالى. ولهذا ترجم البخاري على الحديث لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. نعم. قال ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة. منع من الصلاة يعني عليه أن يتوضأ يعيد الوضوء. طيب، والطهارة التي تيقنها ما أهمل القاعدة لكنه أعملها بشكل مختلف. ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى ألا يزال إلا بطهارة متيقنة. يقول الآن وجوب الصلاة في ذمتك ثبتت بيقين، فلا يزول هذا إلا بيقين، لا تزول التبعة التي تيقن ارتباط الذمة بها إلا بشيء متيقن، والصلاة بطهارة مشكوك فيها لا تقوى على إزالة هذا. يقول القرافي ما ذهب إليه مالك راجح، لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد، وألغى الشك في السبب المبرئ. شو السبب؟ طهارة. ألغى الشك في السبب المبرئ، وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة، وألغى الشك في الحدث الناقض لها. قال والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. الصلاة مقصد، الطهارة وسيلة. يقول الجمهور احتاط للطهارة، ومالك احتاط للصلاة، فجعل الشك في الطهارة مؤثرا وقال لابد يتوضأ. والجمهور احتاط للطهارة، قالوا ثبتت بيقين فلا تزول بشك، فأبقوها على أصلها المتيقن قبل طروء الشك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله متعقبا للقرافي وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي، لكنه مغاير لمدلول الحديث، لأنه أمر بعدم الانصراف إلا أن يتحقق. قال لا ينصرف، لا ينصرف من فين؟ من الصلاة. إذن لا عليه إعادة الوضوء. ولذلك سيأتيك طريقة ثالثة عند بعض المالكية يقيدون اطراح الشك إذا كان في الصلاة، أما إذا كان قبل الصلاة فعليه أن يتوضأ، أما إذا دخل في الصلاة فإنه عملا بظاهر الحديث لا ينصرف. فما زالوا ينظرون إلى التردد، هل الأصل وهو وجوب الصلاة في الذمة هو الأولى بالمحافظة، أم الطهارة التي تيقنها قبل الشك هي الأولى بالمحافظة. نعم. ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى ألا يزال إلا بطهارة متيقنة. وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى واطراح الشك. والقائلون بهذا اختلفوا، فالشافعي طرح الشك مطلقا، يعني حيثما وقع الشك سواء دخل في الصلاة أو لم يدخل، طالما تيقن الطهارة فمهما طرأ الشك قال عندي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أنت متأكد أنك توضأت، خلاص لا تلتفت إلى الشك. العكس، أنت تيقنت أنك دخلت الحمام أكرمك الله وشكيت هل توضأت ولا ما توضأت، ما اليقين عندك؟ الحدث. فإذا الشك في الطهارة غير معتبر، اعمل باليقين وعليك الطهارة. فالشافعي اطرح الشك مطلقا سواء وقع الشك في الصلاة أو قبلها. نعم. وبعض المالكية اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة. ما هو الشك؟ يعني الشك عندهم مؤثر إذا كان خارج الصلاة، وغير مؤثر. طيب، يطرح الشك لا يؤثر إذا كان في الصلاة، ليش فرقوا؟ قال لأن الحديث قال لا ينصرف، يعني متى؟ إذا كان في الصلاة. أما قبل الصلاة فالشك مؤثر، ليش فرقوا؟ قالوا الأصل الأقوى عندنا ما تقدم في تقرير مذهب مالك، ثبوت الصلاة في الذمة، هذا يقين قوي وهو مقصد، والمحافظة عليه أولى، فبالتالي الطهارة المشكوك فيها لا تقوى على إزالة ذلك الأصل الثبيت بيقين، فلا بد من طهارة متيقنة فيجد الطهارة. لكن إذا كان في الصلاة قالوا لا، الحديث نص. هل هذا من الخلل في المنهجية؟ قالوا لا، ما كانت عندنا قاعدة فورد النص، حتى لو كان النص غير مفهوم أو على خلاف القواعد فإعمال النص واجب، طالما قال في الصلاة لا ينصرف إذن لا ينصرف. لكن إذا كان خارج الصلاة نرجع إلى القاعدة، الصلاة الثابتة في الذمة بيقين لا تؤدى إلا بطهارة متيقنة، فمتى شك فعليه إعادة الطهارة. نعم. قال والقائلون بهذا اختلفوا، فالشافعي طرح الشك مطلقا، وبعض المالكية طرحه بشرط أن يكون في الصلاة، وهذا له وجه حسن، فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه. ما مورد النص؟ محل ورود النص، الموضع الذي ورد فيه النص هنا ما هو؟ من فين؟ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. طيب، هل كل الأوصاف التي ترد في النص معتبرة ومؤثرة؟ تذكرون قصة الأعرابي الذي جامع زوجته في رمضان، هل كونه عربيا وصف مؤثر؟ لا. طيب، هل كونه جماعا وصف مؤثر؟ الجمهور نعم، وبعضهم يقول لا، الوصف المؤثر هو الإفطار في رمضان فيدخل فيه الأكل والشرب. ما هذا؟ هذا إيش يسمى عند الأصوليين؟ ممتاز، تنقيح البنات. النظر في الأوصاف، ما المعتبر منها؟ المؤثر، وما غير المعتبر؟ يقول مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل اعتباره وعدم اطراحه. قالوا فنظرنا، فإذا تقييد المسألة في الحديث بكونه في الصلاة بعدين قال لا ينصرف يعني من الصلاة مؤثر، فلذلك قالوا الأصل عندنا أن الصلاة هي اليقين، والطهارة المشكوك فيها ما تصلح، لابد من تجديد الطهارة إلا إذا كان في الصلاة. ليش استثنيتم حالة الصلاة؟ قالوا لأنه مورد النص، وصف ورد في مورد النص فينبغي اعتباره، ينبغي إعماله. نعم. وهذا الحديث، قال وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا، فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها. أي قال الله ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا قد دخل في الصلاة، إذن عندي أصل معتبر، يعني كأن هذه صورة مستثناء، أنه فرق بين أن يشك وهو واقف في الصف رفع يديه يكاد أن يكبر فتطرق إليه الشك ولقف روح توضأ وتعال، وبينما لو كبر الله أكبر ثم تطرق إليه الشك تقول امضي في صلاتك. ليش؟ قال الحديث قيده بما إذا كان في الصلاة لا ينصرف، فأنا أحترم مورد النص. ثم هذا يستند إلى أمر آخر، ولا تبطلوا أعمالكم، وقد بدأ في الصلاة إذن وجب عليه أن يتمها. طيب السؤال، والطهارة والوضوء أليست عملا؟ فبالله قال ولا تبطلوا أعمالكم، فما الفرق أن يكون قبل الدخول في الصلاة أو بعدها؟ طيب هو إيراد أورده الجمهور على طريقة بعض المالكية الذين فرقوا بين الشك إذا كان قبل الصلاة أو بعد الدخول فيها، قالوا الآية للأعمال كلها لا تبطلوا أعمالكم منها الوضوء، فليس له إبطال الوضوء بالشك بعد صحته، كما ليس له إبطال الصلاة بعد الشروع فيها، فكذلك لا يمكنه إبطال الوضوء بمجرد الشك، هذا إيراد فقط في مناقشة العلماء. نعم. قال وبعض المالكية طرحه بشرط أن يكون في الصلاة، وهذا له وجه حسن، فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه، وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا، فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع. تمام، يعني تفريق، ليش جعلنا الشك داخل الصلاة مؤثرا وخارج الصلاة غير مؤثر؟ العكس، لماذا جعلنا الشك خارج الصلاة مؤثرا وداخل الصلاة غير مؤثر؟ قال داخل الصلاة في مانع من اعتبار الشك، ما هو؟ الشروع فيها. والآية تقول إذن، قال لا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع، وهو الدخول في الصلاة، لا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره، لا يلزم إلغاء الشك مع عدم المانع. فإذا داخل الصلاة في مانع وخارج الصلاة ما في ذلك المانع، فلهذا قلنا خارج الصلاة الشك معتبر مؤثر فعليه أن يعيد الطهارة، وداخل الصلاة في شيء مانع من عمل هذا الشك واعتباره وهو الدخول في الصلاة. نعم. قال وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك، يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه. طيب، هذه طريقة الآن ذكرها، حاصلها أن هذا القائل يقول الشك يقتضي نقض الطهارة ما لم يعارضه المانع، وقد عارضه المانع إذا حصل الشك داخل الصلاة. ما المانع؟ صحة الصلاة ظاهرة، لأن صحة الصلاة التي قد دخل فيها معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك ولا ينبغي إلغاؤه، فإذا نظر في عبارة الشارع أو في اللفظ مورد النص وأعمله. قرر الشارح هذا المذهب من أجمل ما يكون وأوضح ما يكون، ويدل له كما يقول الصنعاني ما أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن زيد حديث الباب بلفظ إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا أو حركة في دبره فأشكل عليه فلا ينصرف. ما وجه الدلالة؟ أن الحكم المترتب معلق بذلك الشرط. أي شرط؟ إذا كان أحدكم في الصلاة، ومفهوم الشرط إن كان خارج الصلاة فلا يلزم عليه هذا الحكم. إذن كم مذهبا أو كم قولا تقدم الآن؟ ثلاثة. مذهب مالك، مذهب مالك اطراح عدم اطراح الشك مطلقا وأنه مؤثر وينبغي أن يعيد الطهارة. هل أهمل قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ لا، قال اليقين الذي هو وجوب الصلاة هو الذي ينبغي مراعاته فلا يلتفت إلى الشك. والشافعي أو الجمهور، نعم، حيثما وقع الشك فهو غير مؤثر داخل الصلاة أو خارجها. وبعض المالكية يفرقون بين الشك إن كان داخل الصلاة فإنه غير مؤثر، وإن كان خارجها فهو مؤثر. يبقى قول الرابع ومن أصحاب مالك. ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم، أعني اطراح هذا الشك، بقيد آخر، وهو أن يكون الشك في سبب حاضر كما جاء في الحديث، حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة. جعل القيد شيئا آخر، ليس الدخول في الصلاة، لأن يكون السبب حاضرا. والمقصود أن يكون السبب حاضرا، الرجل يخيل له في الصلاة هل التقط الطهارة أو لا، يخيل إليه قبل الدخول في الصلاة، المهم أن يكون السبب حاضرا. قال رحمه الله حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة. شك في الحدث أنه قبل دخول وقت الصلاة كان قد شك في حدث، فيكون المؤثر عندهم والمعتبر أن يكون سبب الشك حاضرا. مرة أخرى، هو من تنقيح المناط في الرواية. الأولون قالوا في الصلاة يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف يعني من الصلاة، هؤلاء قالوا لا، حتى لو شك خارج الصلاة، لكن متى خيل إليه، متى وجد السبب حاضرا فيكون هذا المؤثر. نعم، وهذا ما أخذه. ومأخذ هذا ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي ينبغي اعتبارها أيضا، يعني هو راجع إلى تنقيح المناط. نعم، ومورد النص، مورد النص اشتمل على هذا الوصف، وهو كونه شكا في سبب حاضر فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب متقدم، إلا أن هذا القول أضعف قليلا من الأول، لأن صحة العمل ظاهرا وانعقاد الصلاة سبب مانع مناسب لاطراح الشك على قول المفرقين قبل قليل. وأما كون السبب ناجزا فإما غير مناسب أو مناسب مناسبة ضعيفة. إيش يعني ناجزا؟ حاضرا. نعم. والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل الذي جعل المناط في تأثير الشك أن يكون السبب حاضرا، أن يكون الشك حاضرا. نعم. والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل أن يرى أن الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به، فلا يخرج عنه إلا بما ورد فيه النص، وما بقي يعمل فيه بالأصل، ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة، كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل. طيب تأمل، يقول عندنا قاعدة بغض النظر عن تطبيقها هنا أو هناك، لو كان عندك أصل عام ثم ورد نص في بعض صور هذا الأصل بخلاف ما تقرر في الأصل، إيش المنهج؟ تعمل الأصل العام في كل صوره خلاص، وما ورد فيه النص بخلافه تخرجه، فتخرج ما ورد فيه النص بخصوصه وتبقي الباقي على الأصل، فلا تخرج عن الأصل إلا لضرورة خلاص. طيب هذا الذي أخرجته عن الأصل هل أحتاج فيه إلى وصف مناسب أو علة مقنعة أو حكمة مفهومة؟ لا ما أحتاج. ليش؟ لورود النص ووجوب الامتثال. قال ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص، لا يحتاج إلى مناسبة، كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل. أعني نعم. قال أعني أنهم اقتصروا على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة. الأصل أنه يجب بذل المثل في المثليات والقيمة في المقومات، وأنه في التعويضات وأروش الجنايات وكل ذلك يجب المماثلة، فما بال الشريعة في مسألة بيع المصرات أوجبت مكان الحليب المستعمل صاعا من تمر؟ ما وجه ذلك؟ ستقول إن عللت بعلة وأوجدت جوابا كان بها، فإن لم تجد قلت هذا مورد النص سأستثنيه. هل تحتاج إلى مناسبة؟ قال هذه قاعدة أنهم يعملون النص في مورده، وإن خالف الأصل أو خالف القياس من غير ملاحظة لمناسبة، هذا أصل عند علماء الشريعة، وفيه وقع الاختلاف مع بعض المذاهب كما تعرفون في عدد من الصور والمسائل. نعم. والسبب فيه؟ قال أعني أنهم اقتصروا على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة، وسببه سبب إيش؟ سبب هذا المنهج عند العلماء. لماذا لا يبحثون عن مناسبة؟ لماذا إذا جاء النص بخلاف الأصل والقاعدة العامة احترموه ووقفوا عنده؟ السبب؟ وسببه أن إعمال النص في مورده لا بد منه. هذا منهج واجب، لابد أن يعمل بالنص في مورده ولا يجوز خروجه عنه. والعمل بالأصل أو القياس تقرر يا إخوة من وجوب اتباع النصوص والعمل بها، وأنه يجب الامتثال لحكم الشريعة وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فيقر النص حيث ورد. نعم. قال والعمل بالأصل أو القياس المضطرد مسترسل لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة، ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص، ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده. تعمل بالنص في مورده، ولأنه خلاف القواعد خلاف الأصول خلاف المعنى المناسب لا يسعك أن تعديه إلى موضع آخر، فلذلك لا يقاس على بيع المصرات، لا يقاس على بيع العراية، لا يقاس على صور استثنيت في الشريعة من أصل عام، وهذا ما يسمونه المعدول به عن سنن القياس. ولشيخ الإسلام رحمه الله طريقة أخرى في تقرير هذا الأصل العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والعمل بالأصل أو القياس المضطرد مسترسل لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة، ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص، ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده سواء كان مناسبا أو لا. وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة، يعني كون الشك يحصل في الصلاة خاصة يقول هذا وصف غير معتبر في الصلاة خاصة. ليش؟ قال تعليق الشك المعتبر بالحدث الحاضر أعم من أن يكون في صلاة أو عند الشروع فيها. فالمنع عند هذا القائد يوجه إلى تعليق الاعتبار بحال الصلاة فقط كما قرره أصحاب المذهب السابق، قالوا الشك المعتبر إن كان في الصلاة. هو يقول لا، هذا المعنى غير معتبر وليس هو المؤثر، فماذا يفعل؟ يحتاج إلى إلغاء وصف كونه في صلاة هو المؤثر، هذا يحتاج إليه. ليش؟ لأنه يقول ليس القيد هو كونه في صلاة. إذن ماذا يحتاج في تقرير الدليل؟ يحتاج إلى أن يلغي خصوصية وصف الصلاة. نعم. ويمكن، قال، ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده سواء كان مناسبا أو لا، وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة. إلى هنا إذا فهمت سياق الكلام يسعك أن تفهم الباقي. هذا القائل بأن الشك المؤثر هو أن يكون سببا حاضرا سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، فيقول له الأول عفوا، الحديث يقول يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة، وفي رواية أبي داود كما سمعتم إذا كان أحدكم في صلاة. إذن هو حتى يتم له الاستدلال أن الشك سواء كان داخل الصلاة أو خارجها يحتاج أن يلغي خصوصية وصف الصلاة. خلاص. فهنا استدل بشيئين، اقرأ. ويمكن، قال ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين. منع إيش؟ منع خصوصية وصف الصلاة بوجهين، أحدهما أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات. إذن ورود الحديث بلفظ آخر أعم من كونه في الصلاة، يعني بمن هو في المسجد. نعم. أحدهما أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات، وهو أن يكون الشك لمن هو في المسجد، وكونه في المسجد أعم من كونه في الصلاة. وهل ورد؟ الجواب نعم، يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ عند مسلم في الصحيح: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد. شوف ما قال في الصلاة: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. إلى هنا تقول في الصلاة، في البيت، في السوق، في الشارع، في أي مكان، إلى أن قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فجعل الوصف المؤثر ليس كونه في الصلاة بل كون السبب حاضرا أعم من أن يكون في الصلاة. نعم. ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين: أحدهما أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات، وهو أن يكون الشك لمن هو في المسجد، وكونه في المسجد أعم من كونه في الصلاة، فيؤخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر فهو كونه في الصلاة، ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز أو شكا باعتبار أن هذا هو الوصف المؤثر، ويبقى كونه يعني الوصف المؤثر أو القيد كونه شكا في سبب ناجز يعني سبب حاضر، ويبقى كونه شكا في سبب ناجز، إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة. يعني أيوة، يعني يؤول الرواية في المسجد يعني في الصلاة، فيكون هذا مجاز. نعم. فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة، فقد يلازمها فيعبر به عنها، وهذا وإن كان مجازا إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة. بهذا القيد الدقيق عند المحدثين إذا اتضح أن الحديث مخرجه واحد ثم جاء مرة بلفظ صلاة ومرة بلفظ مسجد، فستقول المسجد هنا يراد به الصلاة، لكن الصحيح كما يقول الصنعاني ويقول ابن الملقن أن الحديث مخرجه متعدد، هذا من رواية أبي هريرة، وذاك من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال: وهذا وإن كان مجازا إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة، فحينئذ يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي بتفسير أحد اللفظين بالآخر، ويرجع إلى أن المراد كونه في الصلاة. الثاني من إيش؟ الثاني من الوجهين اللذين يستدل بهما من منع وصف الصلاة بخصوصه، أن القيد المؤثر في الشك ليس أن يكون في الصلاة، أن يكون السبب حاضرا، الشك حاضرا سواء كان في الصلاة أو خارجها. قلنا استند في الأول على ماذا؟ على بعض روايات الحديث وهو تقييده بالمسجد، وهو أعم من أن يكون في صلاة أو خارج الصلاة. الوجه الثاني قال وهو أقوى من الأول. ثاني وهو أقوى من الأول ما ورد في الحديث إن الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل، وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك. إذن فجعل مورد الشك تسلط الشيطان، وهذا لا يقيد بكونه في الصلاة ولا بكونه في المسجد. فإذا استند أولا إلى بعض روايات الحديث، واستند ثانيا إلى الشك الحاضر في الصلاة وخارج الصلاة، وهذا يجعله أعم من أن يكون مقيدا بمكان أو بحال. نعم. وهذا المعنى يقتضي مناسبة طبعا تتمة الحديث إن الشيطان ينفخ بين أليتي الرجل ويقول أحدثت أحدثت، قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. فهذا معنى قال وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك. قال وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر ما مأخذ العلماء في أقوالهم، فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه، وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه. والشافعي رحمه الله ألغى القيدين معا، أعني كونه في الصلاة وكونه في سبب ناجز، واعتبر أصل الطهارة. والله أعلم. هذه إذن أربعة مذاهب، وكما قال رحمه الله في عبارة هنا تكتب بماء الذهب، قال إنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مأخذ العلماء في أقوالهم، فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه، وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه. هذا يا إخوة حقيقة منهج علمي متين يتربى عليه طالب العلم، خصوصا أمثالكم السالك مسلك التفقه والتأصيل الفقهي والنظر في هذه الأمور. إدمان النظر في مثل هذا يورث ملكة وتنمو مع الأيام، يزداد فيها تقدير طالب العلم لعلماء الأمة، ويعرف مكانتهم وعميق فهمهم ودقة استنباطهم رحمة الله عليهم. ثم ينمو عنده ثالثا معرفته ووقوفه على أسباب خلاف الفقهاء، وأنه عميق ودقيق تكل في بعض مضايقه الأفهام، فحتى يجل لهم ويقدرهم ويعرف منزلتهم، ثم يعرف سبب الخلاف. وبعد ذلك تنمو عنده الملكة التي تعينه على النظر في تلك الأقوال في مسائل مختلفة وفي استدلالات متفاوتة وأدلة متعددة. فهذا حقيقة إدمان النظر في هذا يورث تلك الملكة، ومع الأيام يفهم اليوم بعضه وغدا أكثر، ثم بعد ذلك يفهم ما يمر عليه، ثم بعد ذلك ينقدح خاطره وفهمه فيما بعد أن يستبق إلى تلمح معنى، ثم يجده مقررا عند العلماء فيحمد الله أن فهمه بدأ يبلغ المبالغ التي يقرر العلماء فهم الأدلة واستنباط الأحكام على وفقها وفي مرتبتها. هذا الإيجاز للمذاهب الأربعة، مذهب مالك، مذهب الجمهور، بعض المالكية ممن جعل الوصف المؤثر الصلاة أو جعل الوصف المؤثر كونه سببا ناجزا، جمع الروايات، الوقوف على الأحاديث، حقيقة هذا من الفقه المتين، وهو تقرير دسم ومليء جدا، ومع الأيام يكتسب طالب العلم هذا الكلام. قال رحمه الله في يعني الوجه الثاني الذي أورده القائلون بتخصيص الوصف المعتبر في الشك أن يكون سببا ناجزا، وألغى وصف الصلاة بخصوصه لما قال في آخر المأخذين إنه نظر إلى الأحاديث الأخرى التي فيها ليس فيها مسجد ولا صلاة، حتى لا تقول مجاز، عبر بهذا عن ذاك، إن الشيطان ينفخ بين أليتي الرجل فيقول أحدثت أحدث فلا ينصرف. قال هذا دليل على أنه لا عبرة به. تعقب الصنعاني، وهذا نوع من إعمال الذهن، قال الصنعاني رحمه الله قد يقال إن قوله في تتمة الحديث فلا ينصرف كما يشعر به لفظ ينصرف، فإن الظاهر أن المراد الانصراف من إيش؟ من صلاته، مثل ما في حديث الباب فلا يتم إلا أن يقال الانصراف أعم من ذلك، الانصراف من المسجد، الانصراف من الصلاة، فهو أيضا نوع من مزيد إعمال في الفهم. والله يعلم أن هذه العقول العظيمة الجليلة التي أعملت أفهامها ما أعملته إلا تعظيما للشريعة وتقديسا للنصوص ورغبة في الوصول إلى مراد الله عز وجل ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا المقصد الجليل الذي استقر في تلك العقول الزكية والأفهام الجليلة هي التي أثمرت هذه الثروة الفقهية العظيمة التي تجتمع على موائدها طلبة العلم اليوم وإلى قيام الساعة. فنسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يرفع أقدارهم وأن يسلك بنا سبيلهم. نختم مجلسنا الليلة ببعض الفوائد والتطبيقات في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي قال فيه الرواية: شكي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث كما تقدم هو مستند القاعدة الفقهية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك، وقد وقفت على كلام الشارح ما فيه من الفوائد. هذه القاعدة أيضا تعرف في الأصول باستصحاب الحال، وهي من أدلة الشريعة العظيمة، بل هي ثلث أدلة الشريعة عندما قسمها إلى أصل ومعقول أصل واستصحاب حال كما صنع ابن قدامة في الروضة. فيقول: الأدلة ثلاثة: أصل كتاب وسنة وإجماع، ومعقول أصل وهو القياس عنده، ثم قال استصحاب الحال. فبالتالي جعل معقول الأصل الذي هو القياس وفحو الخطاب ولحن الخطاب إلى آخره، وأما استصحاب الحال فهو البقاء عليه حتى يدل دليل على خلافه، استصحاب دليل شرع، استصحاب دليل عقل، استصحاب إجماع، أنواع مختلفة. ويريدون فيه المسائل المشهورة والمواضع العظيمة. قوله لا ينصرف، قول النبي عليه الصلاة والسلام، تطبق عليه القاعدة التي تقدمت في الحديث الأول: السؤال معاد في الجواب. لا ينصرف فهو على تقدير إذا وجد الرجل الشيء في الصلاة فلا ينصرف، فيكون هذا الحكم مقيدا بذلك لأن السؤال معاد في الجواب، فيكون الحكم متعلقا بما ذكر في السؤال. تقدم أن قوله لا ينصرف أو لا ينصرف ضبطه شراح البخاري بالوجهين. طيب، قوله لا ينصرف حتى يسمع، هذه غاية، فجعل الحكم مغيا بهذه الغاية. ما الحكم؟ لا، القول لا ينصرف، ما الحكم؟ إلغاء الشك، عدم الالتفات إلى الشك، اطراح الشك، العمل باليقين المتقرر. لا ينصرف يعني ليبقى على ما تقرر عنده بيقين، لا ينصرف معناه لا يلتفت إلى الشك، يطرح الشك الطارئ عليه. إلى متى؟ حتى. إذن هذه غاية ينتهي عندها التوجيه النبوي، فإذا سمع الصوت أو وجد الريح فلم يعد شكا بل عاد يقينا يزيل اليقين السابق فليعمل به. إذن حتى هذه الانتهاء الغاية، فيبقى الأصل وهي الطهارة مستصحبا إلى ماذا؟ إلى التأكد من نقضها. وكيف يتأكد من نقضها؟ بما أرشد إليه الحديث: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا نكرا في سياق الإثبات، حتى يسمع صوتا، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم، بل هي مطلق، والمطلق خاص وليس عاما. إذن حتى يسمع صوتا فيصدق بأحد أفراده، هذا معنى النكرة في سياق الإثبات، هذا معنى كونها مطلقة وليست عامة. فإذا كونها مطلقة يعني تصدق بأحد أفرادها، فإذا سمع صوتا للخارج من بطنه أو الحركة التي تحصل في بطنه، إن سمع صوتا أي صوت، والمقصود به على اختلاف درجات الصوت قوة وضعفا أو طولا وقصرا، فسماع الصوت بأحد صوره كاف لتحقق الغاية. ومثله قوله أو يجد ريحا، هي كذلك نقرة في سياق الإثبات أيضا مطلقة، أي ريحة كانت، سواء كانت يعني كريهة جدا تدل على مرض وشيء عفن في بطنه، أو كانت دون ذلك، أو كانت يعني ممتدة أو مقتصرة إلى آخره، فإنها أيضا مطلقة، فإنها تدل على مطلق الريح. قوله أو، هذه للتخيير التي أو للتنويع، فإن الغاية التي يظل فيها المكلف عاملا بالأصل مطرحا للشك تتنوع بين غايتين، إما هذه أو تلك، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا من تطبيقات الحديث، والله تعالى أعلم. وبه تم الحديث على هذا الحديث وما يتعلق به من المسائل والأحكام. وجملة أحكام اليقين والشك كثيرة واسعة مبذولة في كتب القواعد الفقهية، ويفرقون فيه بين مراتب الشك وأحكامه وكيف العمل عند حصول الشك. فيقولون الأصل في العدد الأقل، والأصل في الفعل العدم، يعني إذا طرأ الشك الأصل في الصلاة أن يبني على الأقل، على ما جاء في أحاديث السهو في الصلاة وتنبيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأحكامها كثيرة واسعة. ويبقى الحديث هذا أصلا لأصل القضية، وهو العمل باليقين واقتراح الشك، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.